سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع سب ساراہ انہیں اللہ کے جگائے جے پہنجے بانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کتاب لاتھو این ان میں کو ڈنگ نہ رکھائیں ہن لائے سدھو کیائیں تا اللہ وٹاں سخت مصیبت کھاں کافرن کے ڈے جارے این انہن مومنن کے خوشخبری دے جے کی چنگا کم کندائیں تا انہن لائے چنگوں اجر آہی مجز سدائیں رہن وارا آہن این انہن کے دے جارے جے کی چون تھا تا اللہ پان لائے پٹ ورتو آہی جہن جو نکی کھین این نکی سندن پیون دادن کے کو علم آہی وڈے گناہ جی گال آہے جا سندن واتا نکرے تھی یہ کوڑا کھاں سوائے بیو کی نہ چوند آہن فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. جے کدے یہ ہن گال کے نہ منن تا متا تو ارمان کھاں سندن پویا پان کے ہلاک کریں جے کی زمین تے آہے سو اساں ان دے سنگار لائے ہن کرے کیو تا سندن آزمائش وٹھوں تا انہن ماں عملن میں ڈاڈھو چنگوں کیر آہے ان زمین تے جے کا ساول آہے سا اسی چٹی پٹی کرن وارا آہوں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پر بھائیو اتھئی تغار این رکیم وارا اساں جی نشانیوں ما عجیب آہن جڑے غار میں کیترن جوانن جائے ورتی تڑے چیاؤں تائے اساں جا پالنہار پان وٹاں اساں کے باج عطا کر این اساں جے کم میں اساں لائے چنگائی کر پوئے کیترائی ورا کھین غار میں کنن بھر سماریو سوں وری کھین ہن لائے اتھاریو سوں تا دیکھاریوں جا مدت رہا سابنن ٹولن ما کہڑی کے یاد آہی نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا असीं तोखे संदन सच्ची खबर बयान करूं था बेशक उहे केतरा जवान हुआ जो पंहिंजे पालनहार खे मञियो हुआऊं ऐं खेनि वधीक हिदायत कई हुईसूं ऐं संदन दिलनि ते सचाई ॿधीसूं जॾहिं उथिया तॾहिं चयाऊं त असांजो पालनहार आसमाननि ऐं ज़मीन जो पालनहार आहे हिन खां सवाइ बीहे कंहिंखे माबूद करे न छॾींदासूं जे सॼोसूं त ज़रूर बेशक उन्हीअ महल बेहूदी ॻाल्हि चईसूं असांजे हिन क़ौम अल्लाह खां सवाइ ॿिया माबूद वरिता आहिनि मथुनि छो न को पधरो दलील आणींदा आहिनि पोइ जेको अल्लाह ते कूड़ ठाहे उन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे ऐं जॾहिं उन्हनि मुशरकनि खां ऐं इहे अल्लाह खां सवाइ जिन खे पूजींदा आहिनि तिन खां पासे थियो तॾहिं ग़ार ॾांहुं पनाह वठो त अव्हां जो पालणहार अव्हां लाइ पंहिंजी बाझ पखेड़ींदो ऐं अव्हां जे कम में अव्हां लाइ सवलाई मौजूद कंदो وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا اي ڏسندڙ جڏهن سج اُڀري تڏهن ڏسندي ته اس سندن غار کان سڄي پاسي لڙندي آهي ۽ جڏهن لهي تڏهن سندن کٻي پاسي مڙندي آهي ۽ اهي ان غار جي ويڪرائي ۾ آهن یا اللہ جی نشانیوں ماں آہے جن کے اللہ ہدایت کرے سو ہدایت وارو آہے ایں جن کے بھلائے ان لائے کو بھی دوست واٹ دیکھاریندڑ نہ لہندیں ऐं तूं खेन जागंदड़ भाई दे पर उहे निंड में सुम्हियल आहिनि ऐं खेन सॼे पासे ते ऐं खॿे पासे ते उथलाईंदा आहियूं ऐं संदन कुतो चाठ ते अॻियूं टंगूं डिघेड़ियो पियो आहे जेकॾहिं मथुन बीही ॾिसे त खाउन भॼंदड़ थी मुंहुं फेरी ऐं खाउन दहशत खां भरिजी वञी وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في مدتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ऐं अहिड़ी तरह खेन हिन लाइ खड़ो कयोसूं त पाण में पुछनि मंझाउन चवंदड़ चयो त अवी हिते केतिरो टिकियो चयाऊं त हिकु ॾींहुं या ॾींहं खां घटि रहियासूं किन चयो त जेकी अवीं रहिया आहियो सो अव्हां जो पालणहार चङो ॼाणंदड़ आहे पोइ पाण मां हिक खे हिन पंहिंजे रुपए सां शहर ॾांहुं मोकिलियो पोइ भली ॾिसे त उन ॻोठ जो कहिड़ो सुठो ताम आहे पोइ उन मां कुझु ताम अव्हां वटि आणे ऐं जुगाए त नरमी करे ऐं अव्हां जो हाल कंहिं हिकड़े खे न ॼाणाए छो त जेकॾहिं उहे अव्हां ते ग़ालिब थींदा त अव्हां खे संगसार कंदा या पंहिंजे मज़हब में अव्हां खे मोटाईंदा ऐं उन महल अवीं हरगिज़ न छुटंदो ऐं अहिड़ी तरह तॾहिं माण्हुनि खे हिन लाइ मथुनि ख़बरदार कयोसूं त ॼाणनि त अल्लाह जो अंजाम सचो आहे ऐं बेशक क़यामत थियणी आहे इन में को शक न आहे तॾहिं उन्हनि जी ॻाल्हि बाबति पाण में झगड़ो करण लॻा पोइ चयाऊं त उन्हनि जे ग़ार ते का अॾावत अॼो संदन पालणहार खेन ॼाणंदड़ आहे जेकी पंहिंजी ॻाल्हि में ग़ालिब थिया तिन चयो त उन्हनि जे ग़ार ते मस्जिद ज़रूर बणाईंदासूं سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا के चवंदा त उहे 3 आहिनि चोथों संदन कुत्तो आहे ऐं के चवंदा त 5 आहिनि छहों संदन कुत्तो आहे गुझ बाबति अटकल हणंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त 7 आहिनि अठों संदन कुत्तो आहे ऐं पैगंबर सलाह वसलम चओ त संदन ॻाणेटो मुंहिंजो पालनहार वधीक ॼाणंदड़ आहे उन्हनि खे रुगा के थोरा ॼाणंदा आहिनि पोइ उन्हनि बाबति सरसरी झगड़े करण खां सवाइ झगड़ो न कर ऐं न की उन्हनि बाबति काफ़रनि मां कंहिं हिक खां पुछा कर ऐं कंहिं कम लाइ इंशा अल्लाह खां सवाइ न चओ त आऊं ही सुभाणे कंदुसि ऐं जड॒हिं पंहिंजे पालनहार खे विसारी तॾहिं तूं उन खे यादि कर ऐं चओ त सिघो ई मुंहिंजो पालनहार हिन खां बि ॾाढी वेझी सिधी हिदायत कंदो ऐं उहे पंहिंजे ग़ार में 300 वरहनि खां वधीक नव वरे रहिया जेकॾहिं उहे न मञीनि त चओ त जेकी रहिया सो अल्लाह वधीक ॼाणंदड़ आहे उन खे आसमाननि ऐं ज़मीन जो गुझ मालूम आहे कहिड़ो अजीब ॾिसंदड़ ऐं कहिड़ो अजीब ॿुधंदड़ आहे उन खां सवाइ को उन्हनि जो मददगार नाहे ऐं पंहिंजे हुकम में कंहिं हिक खे भाईवार न कंदो आहे वत्लु मा ऊहिय इलैक मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ऐं तुंहिंजे पालणहार जे किताब मां जेकी तो ॾांहुं वही कयो वियो सो पढ़ संदसि हुकुम खे का फेर फार नाहे ऐं उन खां सवाइ तूं का वाह न लहंदे ऐं पाण खे उन्हनि सां सब्र में रख जेकी पंहिंजे पालणहार खे सुबुह ऐं सांझीअ जो यादि कंदा आहिनि ऐं संदसि रज़ामंदी घुरंदा आहिनि ऐं घुर्जे त तुंहिंजूं अखियूं दुनिया जी हयातीअ जे सींगार जो इरादो रखी उन्हनि यादि कंदड़नि खां ॿिए पासे न वाझाइनि ऐं उन्हीअ जी फरमा बरदारी न कर जंहिंजी दिल असां पंहिंजे यादि करण खां गाफ़िल कई ऐं पंहिंजी ख़्वाहिश जे पुठियां लॻो ऐं संदसि कमु हद खां वधियल आहे ऐं चओ त उहो सुखुन अव्हां जे पालणहार वटां आयल सच आहे पोइ जंहिंखे वणे सो ईमान आणे ऐं जंहिंखे वणे सो न मञे असां ज़ालमनि लाइ बाहि तयार कई आहे ऐं उन जा परदा उन्हनि खे वेढ़ींदा ऐं जेकॾहिं फरियाद कंदा त उन्हनि जी फरियाद अहिड़े पाणीअ सां वराई वेंदी जो पघारियल टामे वांगुरु हूंदो संदन मुंहं खे भञंदो उहो बुछड़ो पीअण आहे ऐं बुछड़ो आराम जो हंधु आहे إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم ثواب وحسنت مرتفقا بے شک جن ایمان آندو ऐं चङा कम कया त जंहिं चङो कम कयो आहे तंहिंजो अजुर असीं न विञाईंदासूं इहे उहे आहिनि जिन लाइ हमेशह जे जा बहिश्त हूंदा जिन जे हेठां वाहियूं वहंदियूं आहिनि मंझिस सोननि कंगणनि जा ज़ेवर उन्हनि खे पाराया वेंदा ऐं सन्हे ऐं थुले पट जी साई पोशाक ढकींदा ऐं उते तख़्तनि ते तकियो लाहे वेंदा इहो बदिलो चङो आहे ऐं आराम जी जाइ बि चङी आहे واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي بعثت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین بن مردن جو قصو بیان کر انہن ما ہکڑے لائے ڈاکن جا باغ پیدا کیا ہواسوں انہن جے چوداری کھجیوں پیدا کیوں ہوئیوں سوں انہن جے وچ میں پوکھ پیدا کی ہوئی سوں. بنہی باغن پہنجا میوا پچایا منجاؤں کچھ گھٹ نہ کیاؤں انہن جے وچ میں واہیوں وہایوں سوں. ان کے گھنو پھر ملیو پوئے پہنجے ساتھی سا گال ہائیں دے ان کے چیائیں تا آؤں تو کھا مال میں ودھیک آیاں مانن جے قریب ودھیک عزت وارو آیاں. پہنجے باغ میں گھریو ہو پان لائے ظالم ہو چیائیں تا موکھے ہن باغ جے ناش تھین جو کدھیں بھی گمان ناہے. نکی قیامت جے قائم تھین جو موکھے کو گمان آہے. جے کدیں پہنجے پالنہار ادا موٹس تہن خواب بھلی جائے ضرور لہندس. سندس ساتھی سانس گفتگو کندے کھیس چیو تا جہ تو کھے مٹی ماں بنایو وری نطفے سان وری سین لنگیں مرد کیائیں تہ جو تو چھو انکار کیو. آؤں ہی ویسا رکھندو آیاں تا مجھ جو پالنہار اللہ آہے آؤں پہنجے پالنہار سان کو بھی شریک نہ کندس. جدیں توں پہنجے باغ میں گھڑیں تدیں چھو نہ چیئی تا جے کی اللہ گھرو سو تھینو آہے جو اللہ جی مدد کھا سوائے کا سگھ نہ ہے. جے کدیں تو پان کھا موکھے مال اولاد میں گھٹ ڈسی تو امید آہے جو مجھ جو پالنہار تجھے باغ کھا چا چنگو موکھے ڈیندو اون تجھے باغ تے آسمان کھاں کا آفت موکلے پوئے پھری چٹی پٹی تھی پوے یا سندس پانی سکی ونے پوئے ان کے کدھیں لہی نہ سگیں سندس پھر کے چٹ کیو ویو پوئے ان دے بنائن میں جے کی خرچو ہوائیں تہتے پینجا ہتھ ملین دو رہو اوہو باغ پہنجن بنائیلن چھتن سمیت کرل ہو چیائیں تھے تا افسوس آہے پہنجے پالن ہار اسا کہیں کے شریک مقرر نہ کریا ہا تا چنگو ہو نکی ان لائے کا ٹولی ہوئی جو اللہ کھا سوائے کھیس مدد دے نکی پان بدلے وٹھن وارو ہو ہن ہند اللہ جی سچی بادشاہی آہے اوہ ثواب دین میں بھلو بدلے دین میں بھلو آہے واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انن کے دنیا جی حیاتی جو مثال بیان کر جا انہیں پانی وانگر آہے جن کے آسمان کا وسائے وسوں پوئے ان سا زمین جا اوبڑ گھاٹا جمیا پوئے پھری بھرل ککھ تھیا انن کے وان اڈایو اللہ سب کہیں شے تے وسوارو آہے مال اولاد دنیا جی حیاتی جو سنگار آہے سدائیں رہندڑ چنگایوں تجھے پالن ہار وٹ ثواب کرے بھلیوں امید کرے چنگیوں آہن یاد کر جن ڈیہ جبلن کے ہلائیداسوں زمین کے صفا پٹی ڈسندے مانن کے گڈ کنداسوں پوئے منجاؤن کے ہک کے نہ چھڈینداسوں اوہے تجھے پالن ہار وٹ صفوں کرے پیش کیا ویندا چونداسوں جہڑی طرح اواں کے پہریوں بھیرو پیدا کیو ہو سوں تہڑی طرح اساں وٹ آیا آہو بلکہ بھائیندا ہوئو اواں جے لائے انجام جو ہند نہ کنداسوں اعمال نامو رکھو ویندو پوئے جے کی منجس ہوندو تنکھاں ڈوہارن کے ڈجندر ڈسندے چوندا تا اساں لائے ارمان آہے ہن اعمال نامے جو چھا حال آہے جو نکی ننڈے گناہ کے نکی وڈے گناہ کے گانے تے کھاں سوائے چھڈیو اتھس جے کی کیاؤں سو حاضر لہندا تجھ جو پالنہار کہ ہکڑے تے ظلم نہ کندو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. اين جڏهن ملائڪن کي چيو سون ته آدم کي سجدو ڪريو تڏهن ابليس کان سواءِ ٻين سجدو ڪيو. اهو جنن مان هو، پوءِ پنهنجي پالنهار جي حڪم جي نافرماني ڪيائين، پوءِ اوهين کيس ۽ سنس اولاد کي مون کان سواءِ ڇو دوست وٺندا آهيو، حالانڪه اهي اوهان جا ويري آهن. شيطان ظالمن لاءِ بڇڙو بدلو آهي. نقي آسمانن ۽ زمين جي بڻائڻ محل انن شيطانن کي حاضر ڪيو هوم، ۽ نقي سندن جيئن بڻائڻ محل به ۽ نقي گمراهن کي مددگار وٺندڙ آهيان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أي جهدي الله چوندو تا اے مشرکو امی انن کے سجو جن کے مہجا شریک جاندا ہوئو، پوئے انن کے سڈیندا اوے کھین ورندی نہ دیندا ۽ سندن وچ میں ہلاکت جو ہند کنداسوں ۽ دوہاری باہے کے ڈسندا پوئے بھائیندا توہے ان میں کرندا ۽ کھاؤس کا موٹن جی واہ نہ لہندا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. أي بے شک ہن قرآن میں ہر طرح جا مثال مانن لائے بیان کیاسوں، ऐं माण्हू सभु शइ खां घणो झेड़ाकार आहे. ऐं माण्हुनि वटि जॾहिं हिदायत आई तॾहिं खेनि ईमान आणण ऐं पंहिंजे पालनहार खां बख़्शिश घुरण खां हिन धारा कंहिं न झलियो जो अॻियुनि जी रस्म जहिड़ी पाड़ पट सज़ा वटन अचे या वटन साम्हूं अज़ाब पहुचे. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ऐं पैगम्बरनि खे रुगो ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं डेॼारींदड़ करे मोकिलियूं था ऐं काफ़िर कूड़ो झगड़ो हिन लाइ कंदा आहिनि त उन सां सच खे थेड़ीन ऐं मुंहिंजनि निशानियुनि खे ऐं जंहिं सां डेॼारिया विया तंहिंखे ठठोली करे वरताऊं ऐं उन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे जंहिंखे संदसि पालणहार जी निशानियुनि सां नसीहत ॾिनी वञे त उन खां मुंहुं मोड़े ऐं जेकी संदसि हथनि अॻे करे मोकिलियो सो विसारे असां उन जे समुझण खां संदनि दिलनि ते परदा कया ऐं संदनि कननि में घबराई विधीसूं ऐं जेकॾहिं तूं खेनि हिदायत ॾांहुं सॾी त उन वक़्तु सिधो रस्तो कॾहिं बि न लहंदा لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ऐं तुंहिंजो पालणहार बख़्शणहार बाझारो आहे जेकॾहिं खेन संदन कीते सबबां पकड़े हा त उन्हनि लाइ अज़ाब तकड़ो मोकिले हा न बल्कि उन्हनि लाइ अंजाम थियल आहे जो उन खां सवाइ का वाह न लहंदा ऐं इहे ॻोठ आहिनि जो उन्हनि खे तॾहिं नास कयोसूं जॾहिं ज़ुल्म कयाऊं ऐं उन्हनि जे नास करण लाइ हिकु अंजाम मुक़रर कयोसूं قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ياد کر جڏهن موسى پنهنجي ساٿيءَ کي چيو ته صدا پيو پند كندس جيسين بن درياون جي گڏ ٿيڻ جي هند پهچندس या वरहनि ताईं पियो हलंदुसि पोइ जंहिं महिल ॿिनि दरियाउनि जे गॾु थियण जे हंध खे पहुता तंहिं महिल पंहिंजी मच्छी विसारियाऊं जंहिं पंहिंजी वाट दरिया में सुरंग जां वरिती पोइ जॾहिं अॻे हलिया तॾहिं मूसा पंहिंजे साथीअ खे चयो تا اساں کے اساں جو منجن جو تعام دے بے شک اساں جی ہن مسافری میں اساں کے اوکھائی پہنتی آہے تیائیں تا نہ ڈٹھی چھا جدیں پہن وٹ ترسیا ہواسوں تدیں منہ اتے مچھی وساری اے ان جی یادگیری موکھاں شیطان کھاں سوائے بے کہ نہ وسارائی پہنجی واٹ دریا میں عجب طرح ورتائیں موسا چیو تا ایہو ہند اوہو آہے جن کے اساں گولیو تھے پوئے ہو پہنجے پوئیں پیریں گولیں دا موٹیا پوئے مہجن بانن ما اوہو بانوں لدھاؤں جن کے پان وٹاں باج دنی ہوئی سوں پان وٹاں کھیس علم سکھاریو ہو سوں قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا موسا ان کے چیو تا آؤں تجھے کڈ ہلاں ہن شرط تے توکھے جے کی ہدایت ماں سیکھارو ویو ان ماں موکھے بھی سیکھاری خدر چیو تا توں موسا کڈھیں بھی صبر کرے نہ سکندے جہن جی توکھے خبر ہی نہ آہے تہتے توں کتھے صبر کندے موسا چیو تا جے اللہ گھریو تا موکھے صبر کندر لہندیں آؤں تجھے حکم جی نافرمانی نہ کندس خدر چیو جے کدیں موسا دوستی کریں تے ایس تائیں موکھا کہیں گال بابت نہ پوچھج جیسی آؤں پان توسا ان جو بیان نہ کریاں فانطلقا حتى اذا رکبا فی السفینة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا وے بئی اٹھی ہلیا تاں جو بیڑی میں چڑھیا تڈیں خضر ان کے سوراخ کیو موسی چیو تے تو ان کے ان رائے سوراخ کیو چھا تے بیڑی وارن کے بوڑی بے شک تو ادھنگو کم کیو خدر چیو تا توکھے نہ چیو ہوم چھا تا توں موں سا صبر کرے نہ سکندے موسا چیو تا جے کی موں وساریو تے سببا موں کے نہ پکڑ مجھے کم میں موں تے سختی نہ وج فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا وے بئی ہلیا تا جو جڈے ہک چھوکر کے ملیا تڈے خضر ان چھوکر کے کٹھو موسی چیو تے قصاص دھارا بے گناہ جی کے چھو کٹھئی بے شک تو خراب کم کیو خدر چیو تا توکھے نہ چیو ہوم چھا تا تون موسا گڈ رہی کڈیں نہ صبر کرے سکندے موسا چیو تا جے کڈیں ہن کھاں پوئے کہ گال باب تو کھاں پچھاں تا مہجی سنگت نہ کج بے شک مہجے پاراں عذر جی حد کے پہتیں فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا پوئے بھئی ہلیا تاں جو جہمال ہکرے گوٹھ وارن وٹ آیا جہمال ان جے رہا کن کھا تعام گھراؤں تا انہن سندن مہمانی کرن کھاں انکار کیو پوئے ان گوٹھ میں ہک ڈہن کے ویجی بھت ڈٹھاؤں پوئے اوا خدر سدھی کئی موسیٰ چیو تا جے کڈیں گھری ہا تا ان جے سدھے کرن تے مزدوری ضرور وٹھی ہا خدر چیو تا ہانے مہجے ایں تہجے وچ میں جدائی پئی ہانے تو کھے انہن گالھن جی حقیقت جی سدھ ڈیاں تھو جن تے تو صبر نہ کرے سگیں أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا پر بیڑی جا بھگی وئی سا مسکینن جی ہوئی جہن تے ہو دریا میں پوڑھو کندا وتندا ہوا پو ان کے عیب دار کرن گھریم جو سندن پوئے تا اہڑو بادشاہ ہو جہن سب کا بیڑی بیگر میں تھے ورتی ایں نیگر جو ماریو ویو تہن جا ماؤ پیو بئی مومن ہوا تہ کرے ڈناسوں تا نا فرمانی ایں کفر کرن سا بنی کے عاجز کندو پوئے گھریوسوں تسندن پالن ہار کھین ان کھاں بھی چنگوں بدلو سٹھائی جے کرے ایں باج جے کرے تمام ویجھو دے ایں جا بھت ٹھائی وئی سا شہر میں بن چھورن بارن جی ہوئی ایں ان جے ہیٹھاں سندن خزانو ہو ایں سندن ماؤ پیو نیک ہوا پوئے تہجے پالن ہار گھریو تبئی پہنجی جوانی کے پہنچن ایں پہنجو خزانو تہجے پالن ہار جی باج سا کڈھن ایں اوہو پہنجی رائے سا نہ کیم یا ان جی حقیقت آہے جہ تے تو صبر نہ تھے کرے سگیں ویسألونک عن ذی القرنین

یا منجن کو چنگائے جو سدھارو کریں تے توکھے اختیار آئے ذوالقرنین چیو تے جے کو مانو ظلم کندو تین کے سزا دینداسوں وری پہنجے پالنہار ڈاں ورائیو ویندو پوئے اوہو کھیس سخت عذاب جی سزا دیندو این جے کو ایمان آنی دو این چنگا کم کندو تین کے چنگو بدلو ملندو این پہنجے معاملے ماں انکھے سودائے جہرو چونداسوں وری سامان جی مدد ساں ہلیو ایترو سیر کیائیں جو جڑیں سج ابھرن جے ہند پہتو تو وہ ہک اہڑی قوم تے ابھرندو ڈٹھائیں جن لائے سج کھاں سوائے کا اوٹ نہ بنائی ہوئی سوں اہڑی طرح سندس قصو آہے این بے شک اساں وٹ ان جی ساری خبر آہے وری سامان جی مدد ساں ہلیو ایترو جو جڑیں بن جبلن جے وچ میں پہتو تا انہن جے ہن پاسے اہڑی قوم ڈٹھائیں جا کاب گال سمجھی نہ تھے سگی چیاؤں تائے ذوالقرنین بے شک یاجوج این ماجوج ملک میں فساد وجھندڑ آہن تہن کرے تو لائے اسیں ہن شرط تے ڈن مقرر کیوں تا توں اساں جے این سندن وچ میں اڑ بنائے ذوالقرنین چیو تا مجھے پالنہار جے کا موکھے ان بابت سگ ڈنی آہے سا بھلی آہے کوئی اوہیں موسا زور بار جی مدد کرو تا اوہاں جے این سندن وچ میں اڑ بنایا لوہ جا ٹکر موٹ آنیو جہن دم بنی جبلن جے وچ میں بھرے پورائی کیائیں تہن دم چیائیں تا دھو تاں جو جڑھیں انکھے تپائے باہے کیائیں تڑھیں چیائیں تا موٹ آنیو تا متھس پگھارل ٹامو پلٹایا پوئے یاجوج ماجوج نکی انتے چڑھی سگیا ای نکی انکے کا سرگانی سگیا چیائیں تا ہی مجھے پالنہار جے ہکڑی باز آہے جہ محل مجھے پالنہار جو انجام ایندو تہ مال انکے سوں کرے چھڑیندو ای مجھے پالنہار جو انجام سچو آہے وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أي انہ ڈینہ چھڈیندا سوں تہ ہک بیے میں گاہٹ تھیندا ایندا ائی سور میں پھوکیو ویندو پوئے انہن مڑنی کے گڈ کندا سوں ऐं उन ॾींहुं उन्हनि काफ़रनि खे दोज़ख आॾो कंदासूं जीअं आॾो कजे जिन जूं अखियूं मुंहिंजी यादगिरीअ खां ढक में हुयूं ऐं साड़ खां कुझु ॿुधी न सघंदा हुआ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا کافرن انا پان کے سزا جوگو نہ بھائیو آہے چھا جو موکھا سوائے موجن بانن کے دوست ورتو اتھن اسا کافرن جے رہن لائے دوزخ تیار کیو آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تک کرتو تن جے کرے بالکل ٹوٹے وارن جی اماں کے سدھ دیوں چھا جن پہنجے کوشش دنیا جی حیاتی میں اجائی ونائی ऐं उहे पंहिंजे लाइ भाईंदा आहिनि त उहे पाण चङो कमु कंदा आहिनि इहे उहे आहिनि जिन पंहिंजे पालनहार जी आयतुनि ऐं संदसि मिलण जो इनकार कयो पोइ संदनि कई कमाई चट थी पोइ उन्हनि लाइ क़यामत जे ॾींहुं का तोर खड़ी न कंदासूं इहा संदनि सज़ा दोज़ख इन्हीअ सबब आहे जो कुफर कयाऊं ऐं मुंहिंजी आयतुनि ऐं मुंहिंजे पैगम्बरनि खे ठठोली करे वरताऊं ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا جن ایمان آندو ایں چنگا کم کیا تن لائے فردوس جا باغ مہمانی جی جائے آہن منجس سدائیں رہن وارا آہن کھاؤس وری اتھلن نہ گھرندا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا چو تا جے کڑے مہجے پالنہار جے سخرن لکھن لائے دریاو مست تھیے تا مہجے پالنہار جے سخرن پورے تھین کھا اگ دریا کھپی ویندو تونے کا جہڑس بیا مدد لائے آنیوں چو تا آؤں اوہاں جڑو ہی مانو آیا موڈاں وہی موکلیو ویندو آہے تا اوہاں جو معبود رگو ہک اللہ آہے پوئے جے کو پہنجے پالنہار جے ملن جی امید رکھے تینکھے جگائے تا چنگا کم کرے ایں پہنجے پالنہار جی عبادت میں کہیں ہکڑے کے شریک نہ کرے